إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن البدعة تنقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة، فمن ذلك انقسام البدعة إلى لغوية وشرعية، وانقسامها إلى كلية وجزئية، وانقسامها إلى عامة وخاصة، وانقسامها إلى مفردة ومركبة، وانقسام البدعة إلى كبيرة وصغيرة، ومنها انقسام البدعة إلى محرمة ومكروهة. وقد تقرر أن البدعة ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة، ووصف الضلالة لازم لها شامل لأنواعها، لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فوصف الضلالة لازم للبدع شامل لجميع أنواعها. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه: كل بدعة ضلالة. وتقسيم البدعة إلى محرم ومكروه يرد عليه إشكال، وهو أن الضلالة ضد الهدى، لقوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، ولقوله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، وقوله تعالى: ومن يهدي الله فما له من مضل، وأشباه ذلك مما قوبل فيه بين الهدى والضلال. فإنه يقتضي أنهما ضدان، أي الهدى والضلال، وليس بينهما واسطة تعتبر في الشرع، فدل على أن البدع المكروه خروج عن الهدى. ونظيره في المخالفات التي ليست ببدع المكروه من الأفعال، كالالتفات اليسير في الصلاة من غير حاجة، والصلاة وهو يدافعه الأقبتان، وما أشبه ذلك. فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يقال فيه مخالف ولا عاص، مع أن الطاعة ضدها المعصية، وفاعل المندوب مطيع لأنه فاعل ما أمر به. فإذا اعتبر الضد لزم أن يكون فاعل المكروه عاصية لأنه فاعل ما نهي عنه، لكن ذلك غير صحيح، إذ لا يطلق عليه عاص. فكذلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة ضالا، وإلا فلا فرق بين اعتبار الضد في الطاعة واعتباره في الهدى. فكما يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة، فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية، وإلا فلا يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة، كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية. إلا أنه قد تقدم عموم لفظ الضلالة لكل بدعة: كل بدعة ضلالة، فليعم لفظ المعصية كل فعل مكروه، لكن هذا باطل فما لزم عنه كذلك. فهذا ما يتقرر من الإشكال على تقسيم البدعة إلى هذا النوع، إلى محرمة ومكروهة، لأن الضلالة ضد الهدى وليس بينهما واسطة تعتبر في الشرع، فدل على أن البدعة المكروهة خروج عن الهدى. ولكن قسم المكروه لا يقال له معصية، فإذا اعتبرنا أن البدعة المكروهة داخلة في الضلال، فلا بد أن نعتبر أن المكروه من الأقسام الخمسة داخل في المعصية. فما الجواب؟ الجواب أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت، وأما ما ذكر من الالتزام في الفعل المكروه فغير لازم. يعني ما الذي يجعل هذا كهذا حذو القذة بالقذة؟ غير لازم، أولا لأنه لا يلزم في الأفعال التي تجري على الضدية المذكورة إلا بعد استقراء الشرع، لا يلزم في الأفعال التي تجري على الضدية المذكورة إلا بعد استقراء الشرع. فالأمر والنهي ضدان، بينهما واسطة لا يتعلق بها أمر ولا نهي، وإنما يتعلق بها التخيير، وهي قسم المباح. وإذا تأملنا المكروه وجدناه ذا طرفين: طرف من حيث هو منهي عنه،

ورد أنهم أطلقوا الكراهية في الأمور المنهية عنها لا يعنون بذلك كراهية التنزيه فقط، وإنما هذا اصطلاح للمتأخرين حيث أرادوا أن يفرقوا بين القبيلين أي بين النوعين، فأطلقوا لفظ الكراهية على كراهية التنزيه فقط، وخصوا كراهية التحريم بلفظ التحريم والمنع وأشباه ذلك. المتقدمون من السلف لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحا أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، كانوا يتحامون هذه العبارة خوفا مما في الآيات من قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وحكى مالك عمن تقدمه هذا المعنى، فإذا وجد في كلامهم في البدعة أو غيرها أكره هذا ولا أحب هذا وهذا مكروه وما أشبه ذلك، فلا يقطعن على أنهم يريدون التنزيه فقط، فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع على أنها ضلالة فمن أين يعد فيها ما هو مكروه كراهية التنزيه، يعني كيف يكون من أتى بالضلالة غير مذموم كما هو في تعريف الكراهة عند الأحناف لما اعتبروا كراهة التنزيه، وعند الجمهور كيف يقال في من أتى بما هو ضلالة مقطوع بأنه ضلالة في الشرع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقال إنه غير مذموم؟ إذن لابد من اعتبار إطلاقات أهل العلم والنظر في اصطلاحات العلماء كما سيأتي في كلام العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذا دل الدليل في جميع البدع على أنها ضلالة فمن أين يعد فيها ما هو مكروه كراهية التنزيه لا يذم فاعله؟ اللهم إلا أن يطلقوا لفظ الكراهية على ما يكون له أصل في الشرع ولكن يعارضه أمر آخر معتبر في الشرع فيكره لأجله لا لأنه بدعة مكروهة، فكأن على التقسيم بهذا المعنى إشكال وإيراد، فكيف يقال إن البدعة تنقسم إلى محرمة ومكروهة وكل بدعة ضلالة؟ فإذا كانت ضلالة فلا بد أنها محرمة، لأنه لا يقال إن من أتى بالضلالة لا يكون مذموما ولا عقاب عليه ولا إثم يلحقه. فإذا لعلهم أطلقوا لفظ الكراهية على ما يكون له أصل في الشرع ولكن يعارضه أمر آخر معتبر في الشرع فيكره لأجله أي من أجل المعارضة لا لأنه بدعة مكروهة. وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤونته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز به الآخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم وحصل بسببه غلط عظيم على الأئمة. والآن ستسمع أقوال الأئمة المتبوعين برحمة الله عليهم وعلى علمائنا من أهل السنة أجمعين، ستسمع إن شاء الله كلامهم فيما هو مقطوع بحرمته أنه مكروه. قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين أكرهه ولا أقول هو حرام ومذهبه تحريمه. وقال في رواية ابنه عبد الله لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة وكل شيء ذبح لغير الله، يقول لا يعجبني. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قال العلامة ابن القيم رحمه الله فتأمل كيف قال لا يعجبني فيما نص الله سبحانه على تحريمه، واحتج هو أيضا بتحريم الله له في كتابه، وهذا في أجوبته أكثر من أن يستقصى. فالأئمة لورعهم كانوا لا يبادرون باستعمال لفظ التحريم، وإنما يقول الواحد منهم فيما هو مقطوع بحرمته، كما ترى في قول ربك تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فالذي يذبح للزهرة والذي يذبح للكواكب والذي يذبح للكنيسة أهل لغير الله به، وقد نص الله تبارك وتعالى في الكتاب العزيز على تحريمه. والإمام أحمد يقول: لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة، وكل شيء ذبح لغير الله. يقول: لا يعجبني، ومذهبه التحريم، وهو يستدل بالآيات التي تقضي بالتحريم. ولكنهم كانوا يتورعون رحمة الله عليه، وكانوا يخاطبون أقواما يفهمون مدلولات الألفاظ العلمية ويفقهون مسالك العلماء عند التكلم والخطاب والكتابة أيضا رحمة الله عليه. قال أبو حنيفة وصاحباه، والصاحبان هما القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد، هو أكبر أصحاب أبي حنيفة، مات سنة 82 و100 عن 67 سنة. والثاني محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني مولاهم صاحب أبي حنيفة، توفي سنة 89 و100 وكان عمره 58 عاما. قال أبو حنيفة وصاحباه: يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير، أن تلبس الصبي الذهب والحرير. قال: يكره، قاله أبو حنيفة وقاله صاحباه: يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير. وقد صرح الأصحاب أنه حرام، وقالوا إن التحريم قد ثبت في حق الذكور، وتحريم اللبس يحرم الإلباس، تحريم اللبس يحرم الإلباس، كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها. يعني لا يقولن أحد: إنما حرم الله تبارك وتعالى شرب الخمر، فأنا إذا سقيت الخمر غيري لا آثم بذلك ولا حرمة علي، لأنه ليس الساقي هو الذي يشرب وإنما هو يسقي غيره. لما حرم شربها حرم سقيها أيضا. وقالوا: يكره بيع السلاح في أيام الفتنة، ومرادهم التحريم. وقالوا: يكره أن يجعل الرجل في عنق عبده أو غيره طوق الحديد الذي يمنعه من التحرك وهو الغل، وهو حرام، ومع ذلك يقولون يكره، وهذا كثير في كلامهم جدا. قالوا: يكره بيع السلاح في أيام الفتنة، ومرادهم التحريم، لأن الإنسان لا يدري هل يستخدم الذي يشتري السلاح فيما هو خير أو يستخدمه في الفتنة، فحرم بيع السلاح في زمن الفتنة وفي أيامها، وهذا على حسب غلبة الظن كما ترى. وهذا كثيرا ما يسأل عنه كثير من إخواننا من المسلمين، يقولون: نشتري الجهاز الفلاني أو نصلحه أو نحن نعمل في بيعه أو ما أشبه، فيقال: الشيء في ذاته قد لا يكون حراما، ولكن على حسب ما يستخدم فيه. فالسكين في ذاتها ليست بمحرمة لا بيعا ولا شراء عند التعامل، ولكن إذا غلب على الظن أن الذي يشتري السكين سيستعملها فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، فإنه يحرم على البائع أن يبيعها له. فكذلك ما يتعلق بتلك الأجهزة بيعا وإصلاحا وصيانة، إذا كان الغالب على الظن من أحوال الناس أنهم يستخدمون تلك الأجهزة في معصية الله تبارك وتعالى، فشأنها كشأن بيع السلاح في أيام الفتنة، مرادهم التحريم. ويقولون: يكره بيع السلاح في أيام الفتنة، ومرادهم التحريم، على حسب غلبة الظن. الناس يستعملون تلك الأجهزة في أي شيء؟ في الغالب يستعملونها في معصية الرب جل وعلا، وإذن فبيع تلك الأجهزة والعمل بصيانتها وإصلاحها والقيام عليها، كل ذلك لا شك أنه داخل في مثل هذا الحكم، وهو أنه كبيع السلاح في أيام الفتنة، وكبيع العنب لمن يغلب على الظن أنه يصنع منه خمرا، فبيع العنب لا شيء فيه، هو من الثمرات التي أحل الله تبارك وتعالى لخلقه ونعمهم بها. ومع ذلك لو أنهم أخذوا تلك الثمرات فحولوها إلى خمر، وغلب على الظن أن المشتري سيستعمل العنب في صنع الخمر، فحينئذ يحرم على البائع أن يبيعه العنب، مع أن بيع العنب في الأصل لا شيء فيه، ولكن إذا غلب على الظن فحينئذ يأتي هذا الحكم. قال مالك رحمه الله في كثير من أجوبته: أكره كذا وهو حرام. يقول: أكره كذا، ولا يصرح بالتحريم وهو حرام. فمنها أن مالكا نص على كراهة الشطرنج، وهذا عند أكثر أصحابه أي من المالكية على التحريم، وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريم. ونص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا، ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم رحمه الله. فلا يعقل أن يظن أن الشافعي رحمه الله تعالى يكره فقط على حسب الاصطلاح الحاذف أن يتزوج الرجل ابنته، هذا مما لا يقوله مسلم فضلا عن الإمام العظيم الإمام الشافعي رحمه الله. ونص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا، ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم. وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إلى قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إلى قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إلى آخر الآيات. ثم قال بعد أن ذكر تلك المحرمات وهي مقطوع بحرمتها لا نزاع في ذلك بل هي حرام باتفاق، ثم قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهل هي الكراهة التي هي في لسان الفقهاء؟ هل هي الكراهة التي عند المتأخرين بمعنى أن الإنسان إذا فعل ذلك لا يعاقب وإذا تركه فإنه يثاب؟ يعني ذكر الله تبارك وتعالى الشرك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فأمر الله رب العالمين بتوحيده ونهى عن الشرك، فهل إذا أشرك الإنسان فإنه حينئذ لا يكون مأثوما ولا معذبا ولكن إذا ترك الشرك فإنه يكون مثابا؟ وذكر الله رب العالمين عقوق الوالدين فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من قتل الأولاد خشية الإملاق، وذكر الزنا وقتل النفس، وكذلك قربان مال اليتيم وحرم الله تبارك وتعالى ذلك، وأن يقول الإنسان على الله تبارك وتعالى ما ليس له به علم وهو من أعظم أجناس المحرمات تحريما. فلما ذكر ذلك كله قال جل وعلا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهل المكروه هنا على حسب الاصطلاح الحادث في لسان المتأخرين من الفقهاء أم هو الحرام البحت؟ هو الحرام البحت. فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المتأخرون فقد اصطلحوا على تخصيص الكراهية بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك غلطا كبيرا، وما أكثر ما غلط هؤلاء على الأئمة. وأما ثالثا فالتأمل في حقيقة البدعة دقت أو جلت يظهر مخالفتها للمكروه من المنهيات المخالفة التامة، وبيان ذلك من أوجه: أحدها أن مرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة متكلا على العفو اللازم فيه ورفع الحرج الثابت في الشريعة، فهو إلى الطمع في رحمة الله أقرب. وأيضا فليس عقده الإيماني بمزحزح لأنه يعتقد المكروه مكروها كما يعتقد الحرام حراما، يعني الذي يغشى المكروه وهو يعلم أنه مكروه هو يتكل على العفو اللازم فيه وأيضا على رفع الحرج الثابت في الشريعة، فهو إلى الطمع في رحمة الله تبارك وتعالى أقرب. وأيضا عقده الإيماني ليس بمتزحزح لأنه يعتقد هذا المكروه مكروها كما يعتقد الحرام حراما، وإن ارتكب المكروه فهو يخاف الله ويرجوه، والخوف والرجاء شعبتان من شعب الإيمان. وكذلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل، وأن نفسه الأمارة زينت له الدخول فيه ويود لو لم يفعل. وأيضا فلا يزال إذا تذكر منكسر القلب طامعا في الإقلاع سواء عليه أخذ في أسباب الإقلاع أم لا. مرتكب أدنى البدع ليس كذلك. مرتكب أقل البدع، أدنى هنا بمعنى أقل، مرتكب أدنى البدع يكاد يكون على ضد هذه الأحوال، فإنه يعد ما دخل فيه حسن بل يراه أولى مما حد له الشارع، فأين مع هذا خوفه أو رجاؤه وهو يزعم أن طريقه أهدى سبيلا ونحلته أولى بالاتباع. والحاصل أن النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدع بعيد الملتمس. فإذن هل يسلم بإطلاق هذا التقسيم الذي قسمه بعض أهل العلم للبدعة على أنها تنقسم إلى محرم ومكروه هكذا على حسب الإطلاق العام؟ ليس بمسلم، وإنما النظر فيه إلى شيء آخر. إننا ننظر في هذا الأمر نظر تحقيق على هذا الذي مر، ونقول إن بعض أهل العلم وإن أطلقوا لفظ الكراهية على بعض البدع فليس ذلك بالمعنى الاصطلاحي، وإنما يريدون ما مر أن المحرم يطلق عليه أيضا أنه مكروه، وكانوا ناظرين في ذلك إلى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى غير ذلك من الاعتبارات التي مرت. والنسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدع بعيد الملتمس. تقسيم آخر للبدعة وهو أن البدعة تنقسم إلى دينية ودنيوية. هذا التقسيم ذكره الشقيري في كتابه السنن والمبتدعات، وهو كالتفريع على التقسيم السابق، تقسيم البدعة إلى محرمة ومكروهة، مع ذكر ما أحدث الناس في مصالحهم الدنيوية ومعايشهم الحياتية وبيان حكم ذلك. قال أي الشقيري رحمه الله، هو محمد بن أحمد بن محمد عبد السلام خضر الشقيري الحوامدي من الحوامدية من أعمال الجيزة بمصر، من الداعين إلى السنة المحامين عنها، له السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات، وله القول الجلي والمنحة المحمدية. قال رحمه الله: تنقسم البدعة إلى دينية ودنيوية، فكل بدعة في الدين ضلالة كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكننا أن نغير ولا نحرف ولا نؤول ما قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ضلالة وفي النار إلى إنه مستحسن، ولكننا نقول قد تكون البدعة الضلالة كفرا صريحا، وقد تكون من كبائر المحرمات، وقد تكون من صغائرها. هو النظر نفسه الذي مر ذكره، وهو أن البدعة ليست على مرتبة واحدة، البدعة ليست على مرتبة واحدة، وإنما البدعة متفاوتة كالمعاصي أيضا، فإن النظر إلى المحرمات معصية، ولكن هل تستوي هذه المعصية مع السجود للصنم، مع الكفر بالرب الإله العزيز الأجل؟ هذه معصية أيضا، وهذه معصية، ولكن ليست كل معصية ككل معصية، وكذلك البدعة ليست كل بدعة ككل بدعة، فإن من البدع ما هو مكفر قولا واحدا، ومن البدع ما يكون من كبائر المحرمات، ومن البدع ما يكون من صغائرها. ولهذا نقول إن البدعة الدينية تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول البدعة المكفرة، وهي كدعاء غير الله من الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم وطلب تفريج الكربات وقضاء الحاجات منهم، وهذه من أعظم البدع التي كيد بها الإسلام وأهل، دعاء غير الله تبارك وتعالى من الكفر الأكبر، الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، كذلك أن يطلب من الأموات ما لا يقدر عليه إلا رب الأرض والسماوات، أن يطلب من الأموات شيء أصلا وهم أموات صاروا قيد الأجداث والقبور، أن يطلب منهم شيء، فهذا حكمه كما مر. هذا قسم كبير، البدعة المكفرة. القسم الثاني من أقسام البدعة الدينية البدعة المحرمة، وهي كالتوسل إلى الله بالأموات وطلب الدعاء منهم، وكاتخاذ القبور مساجد والصلاة إليها، وإيقاد السرج عليها، ونذر الشموع والذبائح لها، والطواف بها واستلامها. وقد عدها ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر من الكبائر، فهي بدعة ضلالة ولكنها دون التي قبلها. القسم الثالث البدعة المكروهة تحريما، وهي كرفع الصوت بالصلاة والتسليم عقب التأذين، وكالصلاة التي يصلونها في أواخر رمضان لتكثير الفوائت من صلوات العام الماضي، وكالجهر بقراءة سورة الكهف في المساجد إذ السنة الإصرار بها وأمثال ذلك. فهذه من بدع الضلالة، ولكنها دون اللتين قبلها. في بعض ما ذكر الشيخ رحمه الله نظر فيما ذكره في القسم الثاني من أقسام البدعة الدينية، وقال البدعة المحرمة، ولم يجعلها في التي قبلها، وذكر أمورا، لأن الذبح لغير الله تبارك وتعالى هو يدخل في القسم الأول لا في القسم الثاني الذي ذكره رحمه الله، وذكر أيضا أمورا ها هنا فيها نزاع، لأنه عندما يتكلم في بعض تلك الأشياء أن تكون من البدع المكروهة تحريما كما قال، وتكون هي من البدع المحرمة وتكون من القسم الثاني، ففي ذلك أيضا بعض المراجعة. ولكن ينظر إلى قوله ولكنها دون اللتين قبلها، هو يريد أن يقول إن البدعة ليست على رتبة واحد. القسم الرابع البدعة المكروهة تنزيها، وهي كالمصافحة في أدباب الصلوات، وكذا تعليق الستائر على المنابر وغيرها. وقد ذهب كثير من محقق العلماء إلى أن كل بدعة في الدين صغيرة كانت أو كبيرة فهي محرمة، فرجع مرة ثانية إلى جادة المحققين من العلماء، قال واستدلوا لذلك بالأحاديث التي جاءت في ذم البدع بصيغ العموم، كحديث فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال، وحديث وكل ضلالة في النار، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا موافق لما ذكر، لأن المحرمات ليست كلها كبائر ولا صغائر، بل منها ما يخرج صاحبه من الدين والعياذ بالله، ومنها ما هو من الكبائر، ومنها ما هو من الصغائر، ومنها ما هو دون ذلك، والله سبحانه قال وكل شيء عنده بمقدار، وقال تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. أما البدعة في المصالح والمنافع الدنيوية في المعاشية فلا حجر فيها ما دامت نافعة غير ضارة، ولا جارة إلى شر يعود على الناس، ولا ارتكاب محرم أو هدم أصل من أصول الدين. تقسيم البدعة الشرعية إلى الأقسام الأربعة التي ذكرها الشيخ الشقيري رحمه الله فرع على تقسيم البدعة إلى محرمة ومكروه، وهذه الأقسام الأربعة ينظر فيها إلى البدعة من حيث الغلظ والخفة، فبعضها أغلظ من بعض، وكلها مشتركة في لفظ الضلال، كل ضارب فيه بسهل، فكل بدعة ضلالة، ولكن ليست سواء، ليست في درجة واحدة، وإنما هي تتفاوت كما مر ذكر ذلك، وهذا الأمر يشمل المعاصي أيضا التي ليست ببدعة، فليست سواء. فهذا تقسيم للبدعة بهذا الاعتبار. تقسيم آخر هو تقسيم البدعة إلى محمودة ومذمومة، وهذا التقسيم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ذكر الحافظ في الفتح عن الإمام رحمه الله قوله البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالفها فهو مذموم. وعنه قال، أي عن الإمام الشافعي فيما نقل ابن حجر، المحدثات ضربان أي نوعان، ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال، وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. تقسيم البدعة إلى محمود ومذموم تقسيم مشكل لعموم الوصف بالضلال الذي يعم البدعة الشرعية كلها بغير استثناء، فكيف يكون محمودا ما هو موصوف بالضلال وبأنه في النار؟ ولكن كلام الإمام رحمه الله يخرج على ما قاله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح مجموعة على إمام واحد، نعمة البدعة هذه. فهذه البدعة اللغوية للبدعة الشرعية، وبخاصة أن عمر رضي الله عنه كان راجعا فيها إلى الأصل الأول كما مر ذكر ذلك. ويعضد ذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم، ولا خلاف على أن ما خالف السنة فهو مذموم، والكلام في قوله فما وافق السنة فهو محمود، لأن الأمر إذا وافق السنة لم يكن بدعة بل هو سنة. الإمام يقول البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود. كيف تكون بدعة وهي موافقة للسنة؟ يعني إذا وافقت السنة تكون بدعة أم تكون سنة؟ فالكلام مشكل جدا، رحمه الله وغفر له. قال وما خالفها فهو مذموم، فالكلام في قوله فما وافق السنة فهو محمود، لأن الأمر إذا وافق السنة لم يكن بدعة بل هو سنة. وكيف يكون بدعة وهو موافق للسنة؟ لا يكون كذلك إلا على اعتبار البدعة اللغوية. وثم تخريج آخر، يعني هذا تخريج، يعني إذا قيل لك كيف تعتذر أو كيف تخرج قول الإمام الشافعي البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم، هذا كلام مشكل جدا، فما تخريج هذا الكلام؟ يقول يريد البدعة اللغوية. ثم تذكر هذا. وثم تخريج آخر وهو أن البدعة المحمودة فيما ذكر الإمام هي البدعة الدنيوية كما في التقسيم السابق. ويعضد هذا التخريج القول الآخر للإمام الشافعي رحمه الله، وفيه ما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من الكتاب ولا السنة ولا الأثر ولا الإجماع فهذه محدثة غير مذموم. هذا تخريج آخر وهو أن البدعة المحمودة فيما ذكر الإمام الشافعي هي البدعة الدنيوية. ما أحدث لا يخالف شيئا من ذلك قسمان، الأول إما أن يوافقه فهذه سنة لا بدعة، لأن الذي يوافق الكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع فهو سنة لا بدعة. يقول ما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من الكتاب والسنة ولا الأثر ولا الإجماع. إذا كان لا يخالف فإما أن يكون موافقا وإما أن لا يخالف ولا يوافق في الوقت نفسه. هو لا يخالف شيئا من الكتاب ولا السنة ولا الأثر ولا الإجماع. إذا كان لا يخالفه فقد يكون موافقا له، وقد لا يخالفه ولا يوافقه، قد لا يخالفه ولا يوافق. إذا كان له مواطئا فهذه سنة، لأنه وافق الكتاب والسنة والأثر والإجماع. فما أحدث لا يخالف شيئا من ذلك قسمان، الأول إما أن يوافقه فهذه سنة لا بدعة، لأن الذي يوافق الكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع فهو سنة لا بدعة. والثاني إما ألا يخالفه ولا يوافقه، ومثل هذا لا يتصور في الأمور الشرعية. يعني كيف يكون الشيء لا يوافق الكتاب ولا السنة ولا الأثر ولا الإجماع ولا يخالف الكتاب ولا السنة ولا الأثر ولا الإجماع؟ كيف لا يوافق ولا يخالف في الأمور الشرعية؟ لابد في الأمور الشرعية أن تكون راجعة إلى الكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع، ولا يتصور أمر من الأمور الشرعية مفتوت الصلة بهذا كله. كيف؟ فالبدعة المحمودة هي اللغوية فيما يرجع إلى أصل شرعي كما قال عمر رضي الله عنه، أو هي الدنيوية ما دامت تنفع ولا تضر ولا تجر إلى شر يعود على الناس ولا ارتكاب محرم أو هدم أصل من أصول الدين. فهذا التقسيم للإمام الشافعي رحمه الله، وهذا ما أورد على هذا التقسيم من الإيرادات والإشكالات، وهذا هو تخريج ما أورد على تقسيم الإمام رحمه الله البدعة إلى محمودة ومذموم. تقسيم آخر للبدعة، وهو تقسيمها إلى بدعة هدى وبدعة ضلال، وهذا مثل ما تقدم من تقسيم البدعة إلى محمودة ومذمومة. كيف تكون هدى وهي ضلال؟ كيف يكون الشيء نقيضه في آن واحد؟ بدعة هدى، كل بدعة ضلال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون الضلال هدى إلا إذا قلت ضلالة هدى؟ وكل بدعة ضلالة، فإذا رفعت هذه وضعت هذه تكون مخطئا، لا تكون مخطئا. فإذا قلت بدعة هدى كما لو قلت ضلالة هدى، كيف؟ لا يستقيم. يقسم ابن الأثير البدعة إلى بدعة هدى وبدعة ضلال. قال في النهاية في غريب الحديث والأثر، قال في حديث عمر رضي الله عنه في قيام رمضان نعمة البدعة هذه، الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح، قال البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز المدح، وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلال ما ورد الشرع به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له في ذلك ثوابا، فقال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، وقال في ضده ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، وذلك على خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. الكلام كله إلى الآن لابن الأثير رحمه الله. قال ومن هذا النوع قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح سماها بدعة ومدحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها لهم، وإنما صلاها ليالية ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس لها، ولا كانت في زمن أبي بكر، وإنما عمر رضي الله عنه جمع الناس عليها وندبهم إليها، فبهذا سماها بدعة، وهي على الحقيقة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر كل محدثة بدعة، إنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة، وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذم. هذا كلام ابن الأثير رحمه الله تعالى، وفيه نظر. الكلام في تقسيم ابن الأثير البدعة إلى بدعة هدى وبدعة ضلال كالكلام في تقسيمها إلى محمودة ومذمومة مع زيادة أمور، وبيان ذلك من وجوه. الأول أن التقسيم وقع في سياق حديث عمر رضي الله عنه في قيام رمضان نعمة البدعة هذه، والبدعة المذكورة في الحديث هي البدعة اللغوية لا الشرعية، وما فعله عمر رضي الله عنه هو السنة ولا بدعة فيه اللهم إلا من حيث الإطلاق اللغوي. الثاني من الوجوه ذكر ابن الأثير في بيان بدعة الهدى أنها ما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض الله عليه ورسوله، وما كان كذلك فقد خرج من حيز الابتداع ودخل في حيز الاستنان، لأنه يكون قد أمر الله به ورسوله، فكيف يكون بدعة وقد حض الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو داخل في عموم ما ندب الله إليه؟ ما كان كذلك فقد خرج من حيز الابتداع ودخل في حيز الاستنان، وإطلاق لفظ البدعة عليه ليس من قبيل الحقيقة الشرعية، وإنما هو حقيقة لغوية. الثالث من الوجوه ما استشهد به من حديث السنة الحسنة والسنة السيئة لا مدخل له في الاستشهاد لهذا التقسيم، يعني جعل الدليل الذي أتى به في غير موضع. الدليل ثابت وصحيح، أخرجه مسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه في حديث الوفد الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجتابي النمار ظهر عليهم أثر الضر، وندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة. الحديث هنا له سبب ورود، فكأنه واقعة عين للحديث سبب ورود، سبب الورود للحديث كسبب النزول للآية. سبب ورود هذا الحديث هو عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء. مجتاب النمار نصب على الحالية، أي لابسيها خارقين أوساطها مقورين، يقال اجتبت القميص أي دخلت فيه أي من فتحته. والنمار جمع نمرة، وهي ثياب منصوف فيها تنمير، كأنها أخذت هذا الإطلاق من لون النمر لما فيها من السواد والبياض. مجتابي النمار أتوا بتلك الثياب قوروها من وسطها ودخلوا في تلك الفتحة التي قوروها فيها ثم أزدلوها عليه هكذا، وهذا علامة على شدة الفقر. مجتابي النمار أو العباء العباء جمع عباءة وعباية، لغتان، نوع من الأكسية، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله، أي تغير وجهه صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، دخل يلتمس شيئا عنده فلم يجد شيئا من أجل أن يواسي هؤلاء، فخرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. وتلا الآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين، الكوم العظيم من كل شيء، والكوم المكان المرتفع كالرابية، حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل، أي يستنير فرحا، كأنه مذهبة، أي فضة مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا الحديث فيه من البلاغة العربية الكثير الذي يمكن أن يستجلى وجهه وأن ينظر في أعطافه، من كلام جرير بن عبد الله رضي الله عنه في وصف الحال عندما يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، ولا نزيد على الإشارة إن شاء الله، في صدر النهار، وهذا فيه ما فيه. ثم يقول: فجاءه قوم حفاة عراة مدتابي النمار أو العباء. هذا الوصف من أدق ما يكون ومن أشمل ما يكون، كأنما يصور لك القوم تصويرا، متقلد السيوف. ثم يقول: عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، وهذا الإضراب فيه ما فيه أيضا، بل كلهم من مضر. قال: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بهم من الفاق، فدخل ثم خرج. وقوله ثم ليدل على تلبثه صلى الله عليه وسلم، وأن فترة ما قد وقعت بين دخوله وخروجه كان فيها باحثا جادا في البحث عن شيء يواسي به أولئك الفقراء. فأمر بلالا لما خرج، تأمل، فدخل ثم خرج فأمر، فاستعمال أدوات العطف ها هنا وحروف العطف على هذا النحو البديع دلالة على أن الأمر كان مرتكزا في ذهنه، حاضرا في تصوره. فلما أن أعرب عنه بهذه الصورة وصفه على حاله: فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال، وذكر الآية في النساء وفي الحشر: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره. والإتيان بمن التي هي للتبعيض أو هي لبيان الجنس، والأولى أن تكون للتبعيض لأنه لا يريد أن يشق عليهم صلى الله عليه وسلم. من ديناره، من درهمه، يعني بأقل شيء تجود به نفسه. يقول: من ثوبه، من صاع بره، أو هي لبيان الجنس. قال: ولو بشق تمرة صلى الله عليه وسلم، ونصف التمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة، هذا وصف جرير رحمه الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فجاء رجل من الأنصار بصرة، تأمل، كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. فهو يأتي يعاني ما يعاني في حمل تلك الصرة، فلما كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان العجز قد أصابه تماما، وهو يقول: كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، لما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تتابع الناس حتى رأيت قومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، وذكر الحديث. النظر في سبب ورود الحديث يدل على أن السن هو سن العمل تنفيذا وليس سن العمل تشريعا، لأنه حضهم على الصدقة. فلما تصدق الرجل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن السن هنا هو سن العمل تنفيذا، يعني هو افتتح الباب في التصدق، لأنه أحدث التصدق في دين الله، بل رغبه النبي صلى الله عليه وسلم من كان حاضرا في الصدقة، ففتح الباب هو وجاء بصدقة عظيمة كادت كفه أن تعجز عنها، بل قد عجزت، فتتابع الناس بعده ففتح هو الباب. فكان السن سن تنفيذ وليس سن تشريع، فصار معنى من سن في الإسلام سنة حسنة من عمل بها تنفيذا لا تشريعا، لأن التشريع ممنوع، كل بدعة ضلالة. والقائل من سن في الإسلام سنة حسنة هو القائل كل بدعة ضلالة، ولا يمكن أن يصدر عن الصادق المصدوق قول يكذب له قولا آخر، ولا يمكن أن يتناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يمكن أن يرد على معنى واحد مع التناقض أبدا. فمن ظن أن كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم متناقض فليعد النظر، فإن هذا الظن صادر إما عن قصور منه وإما عن تقصير، ولا يمكن أن يوجد في كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم تناقض أبدا. وإذا كان كذلك فبيان عدم مناقضة حديث كل بدعة ضلالة لحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام والبدع ليست في الإسلام، ويقول حسنة والبدع ليست بحسن، ففرق بين السن والابتداع. وقد يحمل معنى من سن على من أحيا سنة كانت موجودة فعدمت فأحياه، وعلى هذا يكون السن إضافيا نسبيا، كما تكون البدعة إضافية نسبية لمن أحيا سنة بعد أن تركت. والنظر في سبب ورود الحديث يدل على أن الأنصاري رضي الله عنه لم يصدر منه أكثر من الإتيان بما حض رسول الله صلى الله وسلم عليه وندب إليه، ما حض عليه وندب إليه. فأي بدعة في هذا؟ لا بدعة بالمرة، وإنما هو متسنن بسنة رسول الله، منفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصدقة مشروعة قبل الفعل ومرغب فيها، وكل الذي صنعه الصحابي رضي الله عنه أنه فتح باب العمل بالمشروع، وكان أول آخذ بالنص، فهل أتى ببدعة حسنة أم أتى بسنة مسنونة؟ هذا الكلام مهم جدا لكي ترد على من يشكل على أهل السنة بهذا الحديث. يقول من سن في الإسلام سنة حسنة، يريد أن يروج للبدعة على أنها تسن وأنها سنة حسنة، فخذ بخناقه بهذا الكلام إن شاء الله. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ليس المراد بالحديث الاستنانة بمعنى الاختراع، وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنة النبوية، وذلك من وجهين: أحدهما أن السبب الذي لأجله جاء الحديث هو الصدقة المشروعة. فتأملوا أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، تجدوا ذلك في من عمل بمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه، حيث أتى بتلك السرة فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال من سن في الإسلام سنة حسنة. الحديث فدل على أن السنة هاهنا مثل ما فعل ذلك الصحابي، وهو العمل بما ثبت كونه سنة. فظهر أن السنة الحسنة ليست بمبتدعة، ووجه ذلك في الحديث ظاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حض على الصدقة أولا ثم جاء ذلك الأنصاري بما جاء به فانثال بعده العطاء إلى الكفاية، فكأنها كانت سنة أيقظها رضي الله عنه بفعله. فليس معناه من اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة كما يذهب إلى ذلك المرجفون من أهل البدع. فهذا الوجه هو الوجه الأول الذي ذكره الإمام الشاطبي. وأما الوجه الثاني من وجهي الجواب فهو أن قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة لا يمكن حمله على الاختراع من أصل، لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشرع، لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه، وهو مذهب جماعة أهل السنة، لا كما يقول المعتزلة بالتحسين والتقبيح العقليين. فإذا التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه، وهو مذهب جماعة أهل السنة، وإنما يقول به أعني التحسين والتقبيح بالعقل المبتدعة. فلازم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة في الشرع وإما قبيحة بالشرع، فلا تصدق إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنن المشروع، وتبقى السنة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصية، كالقتل المنبه عليه في حديث ابن آدم حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. الحديث في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع. فإذا الرد على إرجاف المرجفين الذين يتكئون على قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة يريدون أن يروجوا بذلك لبدعهم، الرد عليهم يسير جدا بفضل الله تبارك وتعالى. وهنا أمر مهم عندما تتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. فاحذر أن تبتدع بدعة ثم يتبعك الناس عليها، لأنك إن فعلت فإن عليك إثم جميع من تبعك، فاتق الله في نفسك، لأن الإنسان يقضي عمره وتنتهي حياته وما تزال السيئات عاملة عملها في صحيفة سيئات، لأنه كان داعية ضلالة، فكلما ضل بضلاله بعد موته ولو بعد عشرات أو مئات السنين، كلما ضل بضلاله ضال كان عليه كفل من ذلك الذنب وقسم منه كما قال الرسول. أول من سن القتل ابن آدم الذي قتل أخاه، سبحان الله، ما قتل قتيل بعد إلا وعلى ابن آدم الأول كفل من دم ذلك القتيل، لأنه كان أول من سن القتل. فاحذر البدع، حذاري أن تكون مبتدعا متابعا لغيرك في بدعته، أو أن تكون منشئا بدعة استقلالا، فهذا أمر كبير جدا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم والمسلمين أجمعين. رجع إلى كلام ابن الأثير رحمه الله فيما أخذناه عليه من الوجوه فيما استدل به على تقسيمه من الحديث، قوله رحمه الله عن الجماعة في قيام رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها لهم، يعني صلاة التراويح في الجماعة وراء الإمام، وإنما صلاها ليالية ثم تركها ولم يحافظ عليه، ولا جمع الناس لها، ولا كانت في زمن أبي بكر، وإنما عمر رضي الله عنه جمع الناس عليها وندبهم إليه. فالرد على هذا الكلام لابن الأثير رحمه الله هو أما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها لهم فكلام معارض بما في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم صلاتها في جماعة بإمام واحد، وإنما ترك ذلك ولم يواظب عليه مخافة أن تفرض عليه، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها كما في الصحيح. إذن سنها أم لم يسنها؟ سنها، وإنما منع من المواظبة عليها مانع. فلما انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن ما يخاف من الفرضية، فرجع عمر رضي الله عنه إلى الأصل بعد زوال المانع. وأما أنها لم تكن في زمن أبي بكر كما قال ابن الأثير فهذا حق، وكذلك لم تكن كذلك صدرا من خلافة عمر رضي الله عنه، وقد كان ذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه كان في شغل بحروب الردة وقتال مانع الزكاة مع قصر مدة خلافته، فلم يكن هنالك مجال لجمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح إلى غير ذلك، لأنهم كانوا في البعوث، كانوا خرجوا لحرب المرتدين ومانع الزكاة مع قصر مدة الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان مشغولا رضي الله عنه بالفتوحات المختلفة، وكذلك كان عمر في صدر خلافته مشغولا بحرب فارس والروم. فهذا وجه يرد به على ما ذكر ابن الأثير فيما ذهب إليه. ووجه رابع وهو قوله رحمه الله فبهذا سماها أي عمر رضي الله عنه بدعة. فالرد على هذا أن عمر رضي الله عنه لما ترك القيام صار الناس متفرقين، يقوم الرجل لنفسه، يقوم الرجل ومعه الرجل، والرجل ومعه الرجلان، والرهط والنفر في المسرد. فرأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه برأيه السديد الصائب أن يجمع الناس على إمام واحد، فكان هذا الفعل بالنسبة لتفرق الناس من قبل بدعة، فهي بدعة اعتبارية إضافية وليست بدعة مطلقة إنشائية أنشأها عمر رضي الله عنه، لأن هذه السنة كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي سنة لكنها تركت منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم خشية الفرض، فأعادها عمر رضي الله عنه بعد زوال المانع منه. فيرد على ابن الأثير فيما ذهب إليه في كلامه في هذا الجزء منه بهذا الكلام. وجه خامس قول ابن الأثير رحمه الله عن الجماعة في قيام رمضان فبهذا سماها بدعة، وهي على الحقيقة سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فيقول هذا كلام مشعر بأن ما كان من فعل عمر رضي الله عنه في قيام رمضان ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من سنة من؟ سنة عمر. وقد علم علم اليقين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس تعظيما لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالوقوف عند حدود الله تعالى، حتى كان يوصف كما في حديث ابن عباس عند البخاري بأنه كان وقافا عند كلام الله عز وجل. فلا يليق بعمر رضي الله عنه وهو من هو أن يخالف كلام سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقول عن بدعة النعمة البدعة، وتكون هذه البدعة هي التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كل بدعة ضلالة. ولذلك ينبغي أن نصحح فهمنا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هل لهم سنة مستقلة سوى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالدين فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. فابن الأثير كلامه يشعر أن هذا الذي وقع من عمر وسماه بدعة في قوله نعمة البدعة هذه أنه لم يكن من شأن رسول الله، وإنما ابتدعه عمر، ونحن ينبغي علينا أن نطيع عمر في البدعة التي تصير في حقنا نحن سنة. يعني هو ابتدعها في دين الله، كلامه يشعر بهذا أن عمر ابتدع هذا الأمر، ولكن له أن يبتدع ما شاء، لأن النبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر. هل هذا كلام؟ هل عمر كان يزيد شيئا في دين الله أو ينقص منه؟ حاشا وكلا، هو الفاروق المحدث الملهم رضي الله تبارك وتعالى. فلا يليق بعمر وهو من هو أن يخالف كلام سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقول عن بدعة النعمة البدعة، وتكون هذه البدعة التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كل بدعة ضلالة. بل لا بد أن تنزل البدعة التي قال عنها عمر إنها بدعة في قول نعمة البدعة على بدعة لا تكون داخلة تحت مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل بدعة ضلالة. يعني هل تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة ويقول هو عنها مادحا نعمة البدعة هذه وهي ضلالة، فيمدح ما قضى النبي بأنه ضلالة؟ هل يتصور هذا من أحد من المسلمين وعقله معه، فضلا عن الفاروق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ ولو كان ما كان من الجماعة في قيام رمضان من سنة عمر رضي الله عنه فمن السنة أن تسمى على هذا القياس بدعة إلى يوم القيامة، لأن عمر سماها كذلك. تفهم هذا؟ مهم جدا. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هو سمى قيام التراويح جماعة وراء إمام واحد بدعة، فإذا نحن مأمورون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن نسميها كما سماها عمر، وأن نقول هيا إلى بدعة التراويح يا رجال. هل يغفل هذا أحد؟ هل هذا يستقيم؟ ولو كان ما كان من الجماعة في قيام رمضان من سنة عمر رضي الله عنه، فمن السنة أن تسمى على هذا القياس بدعة إلى يوم الدين، لأن عمر سماها كذلك، ونحن مأمورون باتباع سنته. فمن يقول هذا؟ فإذا كلام ابن الأثير مدفوع بهذه الوجوه، ولله الحمد والمنة. أخيرا، فإنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أحد، لا بكلام أبي بكر ولا بكلام عمر ولا بكلام من دونهما رضي الله عنهما، لأن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان، لا بقول أبي بكر ولا بقول عمر ولا بقول أحد دونهما. القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا تقسيم البدعة على هذا النحو في كلام ابن الأثير رحمه الله، إلى بدعة هدى وبدعة ضلال، وقد تبين ما فيه. هناك تقسيم آخر للبدعة، هو تقسيمها إلى بدعة كبرى وبدعة صغرى. هذا التقسيم للإمام الذهبي رحمه الله تعالى هو تقسيم ذو أهمية بالغة، لأنه لو لوحظ بعين الرعاية وروعي بلحظ العناية لكان تفسيرا صحيحا لعمل الأئمة من أصحاب التصانيف في إخراجهم لكثير ممن رمي بالبدعة في مصنفاتهم. فإذا لوحظت درجة البدعة المتصف بها الراوي وروعي تقسيم البدعة إلى كبرى وصغرى مع بقية القيود، كان ذلك حلا لكثير من الإشكالات التي استشكلها المتشددون من النقدة من جهابذة الرواية وفرسان الجرح والتعديل. قال الإمام الذهبي رحمه الله: لقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما أستحضر الآن من هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه وتعرض لسبهم رضي الله عنه. والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال معثر. انتهى كلام الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال. فصل الحافظ ابن حجر ما أجمله الإمام الذهبي في بيان درجات التشيع، فقال: التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة سوى الشيخين، ومن كان كذلك فهو شيعي، أن يقدم عليا على الصحابة سوى الشيخين سوى أبي بكر وعمر، هذا شيعي. فمن قدمه، أي قدم عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهو غال في تشيعه أو رافضي. فإذا انضاف إلى التقديم على الشيخين السب لهما أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، فإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو. هذا الصنيع من الأئمة رحمهم الله دال على أنهم كانوا غاية في الإنصاف والتجرد والموضوعية، ودال على أنهم رحمهم الله كانوا أعظم واعيا وأشد فهما وأثبت قدما وأتم إحاطة بالعلم الذي زاولوه ووقفوا عليه حياتهم رحمة الله تعالى عليهم. النظر الثاقب في الأدلة الشرعية وفي أقوال الأئمة غاية في الأهمية. يعني عندما تنظر في الشبهة التي يأتي بها بعض التكفيريين من الحمقى الهالكين، عندما يقول ولو كان عابدا حبشيا كأن رأسه زبيبة ما قادكم بكتاب الله، فيقال إن أن يقودهم بكتاب الله تبارك وتعالى شيء، وأن يخالف ذلك فيكون كافرا بالمخالفة شيء، وأن يخالف ذلك فيكون فاسقا بالمخالفة لكتاب الله تبارك وتعالى شيء آخر. فالإجمال هو الذي أضل الخلق سلفا وخلفا، فنقول له فصل. يقول ما قادكم بكتاب الله، على أي معنى تكون المخالفة التي تثبتها أنت وتكفر على أساسها؟ وهل كل مخالفة لكتاب الله تبارك وتعالى تكون مكفرة لمن خالف؟ لم يقل بذلك أحد من أهل العلم، ولكن هو التلبيس والإجمال، نسأل الله العافية والسلام. تقسيم آخر للبدعة باعتبار آخر، وهو تقسيم البدعة باعتبار الأمر الذي تقع فيه، فتنقسم البدعة إلى عبادية وعادية. والأمر التعبدي هو الأمر القائم على أساس الانقياد والذل والخضوع، ومنه طريق معبد أي مذلل ممهد. والعبادة ما يقصد منها التقرب إلى الله تعالى طمعا في الثواب. فالأمر التعبدي يطلق على ما وضع بذاته للتقرب إلى الله تعالى به، بقطع النظر عما يعرض له من عوارض قد تخرج به عما وضع له، كالذكر والصلاة والحج ونحوها. ولا خلاف بين العلماء على اختلاف أنظارهم في أن الابتداع يدخل في الأمور التعبدية، سواء كانت من أمور الاعتقاد وأعمال القلب كاعتقادات الفرق المختلفة المخالفة للسنة من خوارج وقدرية ومعتزلة، أم كانت من أمور الجوارح والأعمال الظاهرة كإنشاء الصلاة بغير طهارة. أما الأمر العادي فهو الأمر الذي يعاوده صاحبه أن يرجع إليه مرة بعد أخرى حتى يصبح عادة له، ويراد به ما يجري بين الناس من التصرفات والمحاولات التي هي وسيلة لاستغلال الدنيا وتحقيق المصلحة فيها، كتنظيم أمور الصناعة والزراعة وشتى أنواع العلاقات الدنيوية بين الناس. وأعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم. الأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات ألا يحضر منها إلا ما حضره الله. الأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وأما الأصل في العادات فألا يحضر منها إلا ما حضره الله جل وعلا. تحليل الحلال وتحريم الحرام وتشريع العبادات وبيان كميتها وكيفيتها وأوقاتها ووضع القواعد العامة في المعاملات لا يكون إلا من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا دخل لأولي الأمر في ذلك، ونحن وهم فيها سواء، فلا نرجع إليهم عند التنازع، وإنما نرجع في ذلك كله إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أمور الدنيا فهم أدرى بها منا، فرؤساء الزراعة أعلم بما يصلحها ويرقيها، فإذا أصدروا أمرا يتعلق بالزراعة يجب على الأمة طاعتهم فيه، ورؤساء التجارة الساهرون على رقيها يطاعون فيما يتعلق بها. وإن الرجوع إلى أولي الأمر في المصالح العامة كالرجوع إلى الطبيب في معرفة الضار من الغذاء حتى يترك والنافع منه حتى يتناول، ليس معناه أن الطبيب قد أحل لنا النافع أو حرم الضار، وإنما هو مرشد فقط، والذي أحل وحرم هو الله عز وجل، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل بدعة في الدين فهي ضلالة ترد على صاحبها، وأما البدعة في الدنيا فلا حجر فيها ما دامت لا تهدم أصلا من الأصول التي وضعها الدين. والله تعالى يبيح لنا أن نخترع في الدنيا ما شئنا وفي صناعتنا ما شئنا، لكن يوجب علينا المحافظة على قاعدة العدل ودرء المفاسد وجلب المصالح. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في التفريق بين علم الفلك كعلم تأثير وعلم الفلك كعلم تسيير، قال: علم النجوم المنهي عنه هو دعوى معرفة الغيب بحسابها وما إلى ذلك، وعلم الفلك والميقات وتقدير منازل الشمس والقمر والنجوم من العلوم الصحيحة الثابتة ببراهين قطعية مبنية على الحساب الصحيح، وبه يعلم الكسوف والخسوف ومواقيت الصلاة والشهور وغير ذلك. حقيقة لم يكن في عصره صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الخلفاء الراشدين، ولكننا لا نسميه بدعة، لأن كل علم مستحدث ينفع الناس يجب تعلمه على بعض أفراد المسلمين ليكون قوة لهم ترقى بها الأمة الإسلامية. وإنما البدعة ما يستحدثه الناس في أنواع العبادات فقط، وما كان في غير العبادات ولم يخالف قواعد الشريعة فليس ببدعة أصلا. فالأصل في العبادات التوقيت، وفي العادات العفو، وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظ، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه محظور؟ ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الفقهاء من أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيت، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. وهذه قاعدة عظيمة نافعة. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في القواعد النورانية الفقهية. للشاطبي رحمه الله في الاعتصام باب معقود لبحث هذه المسألة في الابتداء: هل يختص بالأمور العبادية أو يدخل في العاديات؟ يعني هل الأمور العادية يلحقها الابتداء أصلا أو لا يلحقها؟ ذكر الشاطبي رحمه الله قولين لأهل العلم. الأول يذهب إلى أن الابتداع يدخل في العاديات كما هو الحال في العباديات، وحجة القائلين بهذا القول هي أن الشريعة جاءت وافية ببيان القوانين التي بها صلاح الخلق في معاشهم ومعادهم، أو فيما هو عادي وما هو عبادي، فكما يتصور وقوع الابتداع فيما هو عبادي يمكن وقوعه فيما هو عادي. أيضا أن بعض السلف قد ورد عنه ما يفيد ذلك. روى البخاري رحمه الله بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله، فقيل له: هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه فأكلنا. ثريناه أي بللناه بالماء وعجناه ثم قبزناه فأكلنا. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. والنقي الدقيق الخالص من النخالة، الدقيق النقي الخالص من النخالة هو النقي، ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله، ما رآه ولا أكله صلى الله عليه وسلم. بناء على هذا قال بعض السلف: أول ما أحدث الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل. أيضا مما يدل على أن الابتداع يدخل في العاديات كما هو الحال في العباديات أن الشرع جاء بالتحذير من أشياء عادية، وبين أن فيها خروجا على السنة، كقوله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل، ويلقى الشح وتظهر الفتن، ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله أيما هو وأيما هو؟ قال القتل القتل. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه يتقارب الزمان يقصر بعدم البركة فيه، وهذا واقع كما تعلمون، يلقى الشح البخل بأداء الحقوق والحرص على ما ليس للعبد. أيما هو أي شيء هو، وأيما هو بفتح الهمزة وتشديد الياء الأخيرة بعدها ميم خفيفة ووقعت للأكثر بغير ألف بعد الميم. أيضا أن كثيرا من العادات قد ذاعت وشاعت وانتشرت بين الناس وأصبحت كالعبادات المخترعات الجارية في الأمة مجرى الدين، كالضرائب المقدرة وتقديم الجهال على العلماء في المناصب الدينية. هذا هو القول الأول، وتلك هي حجج من ذهب إليه. القول الثاني يذهب إلى أن الابتداع مختص بالعبادات، ويدفع من قال به حجج الأولين بحجج هي. قول الأولين إن الابتداع كما يتصور في العبادات يتصور في العادات مسلم، وليس كلامنا في الجواز العقلي، وإنما الكلام في الوقوع الفعلي وفيه النزاع. ما استدلوا به من الأحاديث ليس فيه على المسألة دليل واحد، إذ لم ينص على أنها بدع أو محدثات أو ما يشير إلى ذلك المعنى. وأيضا إن عدوا كل محدث العادات بدعة فليعدوا جميع ما لم يكن فيه من المآكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد بها في الزمان الأول بدعة. وهذا شنيع، فإن من الفوائد ما تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة والاسم. أفيكون كل من خالف العرب الذين أدركوا الصحابة واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم؟ هذا من المستنكر جدا. نعم، لا بد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية والقوانين الجارية على مقتضى الكتاب والسنة. وإنما جعل الشارع ما ذكر من علامات فساد الزمان وأشراط الساعة لظهورها وفحشها بالنسبة إلى متقدم الزمان، فإن الخير كان أظهر والشر كان أخفى وأقل، بخلاف آخر الزمان فإن الأمر فيه على العكس، والشر فيه أظهر والخير أخفى وأقل. وأما كون تلك الأشياء بدعة فغير مفهوم على ما هو معروف في حد البدعة. ثم عقد الشاطبي فصلا للفصل بين الفريقين، قال فيه ما ملخصه: الصواب في المسألة طريقة أخرى، وهي تجمع شتات النظرين وتحقق المقصود في الطريقتين، وهي أن أفعال المكلفين بحسب النظر الشرعي فيها على ضربين: أحدهما أن تكون من قبيل التعبدات، والثاني أن تكون من قبيل العادات. فأما الأول فلا نظر فيه هاهنا، وأما الثاني وهو العادي فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة مختلف فيها. فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعباديات، فكما أننا مأمورون في العبادات بألا نحدث فيها فكذلك العاديات. ويظهر ذلك من كلام من قال: أول ما أحدث الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل. وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات داخلا في قسم العباديات، فدخول الابتداع فيه ظاهر، والأكثرون على خلاف هذا، إلى آخر ما ذكر رحمه الله مما نعاوده. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.